حديث هزار صدو بستو ايكي جبه حديثي دب مديار بتن فبيغمبري صلى الله عليه وسلم شوى عدالات نبينا كابان يتخدد كرد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كسع عائشة خدي جرازي بتن يقوتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا فكر بيغمبري صلى الله عليه جارك بيا وبدارك بتن جدا سفرك أقرع بين أزواجه بقرعك تتنبين جنك تخد فأيتهن خرج سهمها هركسك وشوان قرع بويك با خرج بها معه تغنبر صلاة تخد إليه بن داويل جال خوبة فأقرع بيننا في غزاة غزاة بيجتن الغزاة كي تغنبر تشوبه صلاة تخد إليه بن قرع تنبين مداكر عائشات بيجت فخرج سهمي بيجتن قرع بو منك فخرجت معه اليال بيغمبري دركتم صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب بشتي آيات الحجاب هاتي نخار فأنا أحمل في هودج جا عايشة بحسي خودكت بيجتن أس اتهات مهل جرتن اتناف هودجا كدا أو جيك وكي صندوقا كيا دان نسر فشتا حشتري جنكت شتاتي دا تيتا ستارا كرن وبرزا كرن وأنزل فيه هروسا أزد بي هودجا دابو و اس اتهات مدانو فسرنا اتبجتن امجي تشوف حتى اذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك بجتن وقتي بيغمبر صلاة تخد السرب نشوي غزايا خلاص بي وقفل وزفريبا ودنونا من المدينة وام نزكي مدينة بي اذن ليلة بالرحيل شبك الشفاء ام بحسن دين وام دي باركي فقمت بجتن أجك رابو ماذا حين آذنوا بالرحيل وقت أمبي حسن دين وأم دي باركين فمشيت بجتن أز برايباتو حتى جاوزت الجيش حتى أس الجيش أبو صرمانا بوري وأز درباس بوي بيها وجي أخوك قتينة بجتن فلما قضيت شأني وقت منها وجي أخوك قتان دي أقبلت إلى الرحل جارك دي أسهاتم من قصد رحليك قصد جهيخوك فلمست صدري بجد من دس هوفتا سنجيخو من دس كرا سنجيخو فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع وسحكمي رسككو من أفرسكها أشموركت أظفاربو أو جهك اليمني أفرسكها يبز دياي يا قطبوي ويا كالي فرجعت بجد أزفري مذن فالتمست عقدي بجتن أس اللي رست كاخو جريا فحبسني بتغاؤه وشنكو أس لي جريا أسبما فأقبل الذين يرحلون لي بجتن هفكست هرجار حشترا من بارد كرن هاتن فاحتملوا هودجي بجتن هودجا من هلجرتن فرحلوه على بعيري والحشترا من بار كرن الذي كنت أركب أو حشترا أس لسيارة بو وهم يحسبون أني فيه وانهزر تكر أس يوت هودج دا الصندوق دا وكان النساء إذ ذاك خفافا بيجتن أوي وقتي جنك تصدق بو ضعيف بو لم يثقلن جران نببون ولم يغشهن اللحم بوشت وانج زيدا نببو قالوا نببو وإنما يأكلن العلقة من الطعام خارنكا كيمت خارن بل هند الضعيف ولم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج بيجتن واختبان سحكري اف هودج هيا سفكا نكو نتشتكي غريب بو نتشتكي عجيب بو اف هودج هيا سفك بت فاحتملوه بيجتن هودج من راكرا وهلجرتن وباركر وكنت جارية حديثة السن بيجتن اجك كيتشك بو عمري من جالك نب أسيا بتشيك بو فبعثوا الجمل وساروا بيشتن وانا حشترا من راكرا با وچون قل جال خبرن واشوانا با أجك يال جال فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش عايشة خودة جرازي بتن بيجتن من رست كاخوديت بشتي جيش شوي فجئت منزلهم أسهاتنا جهوان وليس فيه أحد وسحكم كسك الويرنين فأممت منزلي بجد المنج قصد جهي خوكر الذي كنت به أو أوجه أسلئ فظننت عيشات بيجتن من هزركر أنهم سيفقدونني أو من نابن فيرجعون إلي بزفرنا نكمن فبين أنا جالسة بيجت وقتكش وقتا أسياري نشتب غلبتني عيناي وشذا خذ تعالى رحم بيبر بيجتن جابت من غلبت المنكرن جابت من كتن سريك فنمت أسنفستن وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني أبا بحث إيك الصحابية التغنبال يا صلافة خذيليبا بيجتن أف صحابيها من وراء الجيش البشت جيشيب جابه ويليبو كان كيدا مينتن كينا مينتن كيدا تشتكي هيلت فأصبح عند منزلي بيجتن وقت بو يسبدالي بو سبدالي النك جهي من أو جهي أسلي فرأى سواد إنسان نائم بيجتن جدير با رشاتيا مروه باكي نفستي دي شخص مروه باكي دي فأتاني بيجتن هات قصد منكر وكان يراني قبل الحجاب بيجتن بدي آيات حجاب بيتا خار از الديتم ظاني أسيا چوانم فاستيقظت باسترجاعي بيجتن وقتي بيبوتي إنا لله وإنا إليه راجعون فاني أبا مصيبة جنكو پغنبري بتني ما يلبره صلى الله عليه وسلم وكسك دي الويرنا جبلي وي هاري كاريا ويبكت بيجتن وقتي قوتي إنا لله وإنا إليه راجعون أسا شيارو أبي استرجاعي شيارو حين أناخ راحلته وقت دوارخو نخيان دي فوطئ يدها أدبيجتن فيل دستوينا دست دواري فركبتها بيجتن أس لسيارب فانطلق يقود بي الراحلة بيجتن أوجتشو بي راحلة دواري اتهاجتن وأس يسيار البدواري حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين بيجتن أمهر هاتين وهاتين حتى أمهاتين هاتنا نك جيشي بشتي جيش أبو صرمانا نزول كريم يعني هاتنا خار جبرج هاتنا خارج دوارد خو ورا وصلياينا ورينشتينا معرسين معرس بو تعريس البيري بحث نزول وانا هاتنا خار وانا بين بدانا في نحر الظهيرة كان جيبو وقت لاو روش يا بلند وقت دنيا جلك يا جرم بيجتن أفي وقتين جشتين الجيش فهلك من هلك بيجتن أوي تشو يهلاك وتيشو ويتيشو وكان الذي تولى الإفكة بيجتن أوي إفكي رابوي إفك بحسي دراوي وبيبختيه بيجتن أوي بيشو لي رابوي عبد الله ابن أبي ابن سلول ها أف منافق هم عبد الله بن أبي أبا رئيس منافق أبو المدينة بغنبري صبابت خده لك هذي ببختي العائشة يكر خده تعالى جرازي بطل تهما خرابية أبدي ببن فقدمنا المدينة عائشة خده جرازي بطل بيجة أمهاتنا مدينة فاشتكيت بها شهرا هيذك تمام أسن صخبهم المدينة يفيضون من قول أصحاب الإفك أبان كساجك أخفتنا خدان الدراوي بلابتك ويريبني في وجعي بيش نوقتي أتنف إيش أخدا أبي تشتي أزب شكت إخستي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطفة الذي كنت أرى منه حين أمر من أون الماتيا إش بيغنبري ديت صلابة خدي ليبن دمي أسن ساخد بوم من فيجاري إش بيغنبري نديت صلابة خدي ليبن من أديت وصايا نرمل قال من القال إيش ونساخ يومن إنما يدخل فيسلي بيش تشتي فيغنبري تكر صلاة خدي لبن دا إيه تجور صلاة تكر ثم يقول بشتهن قدا بيجت كيفتيكم أو هيا تشوانا لا أشعر بشيء من ذلك بيشت منهاج بصحبة خرك يا نبو وعالم يا بحسي من تكتنو حتى نقهت بيجت حتى إيش من سذك بو فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع بيجت أس وأب جناها كأم مصطحة تيك بدركتين مقصد مناصع آكر أو جيك نوب الجهكية متبرزنا بيجتن ملويري هوجي يخد قطر لا نخرج إلا ليلا إلى ليل بالشاب وشابه أم بركتي يعني بروجي خركي أم تموين المال بوكتون دنا هو جيه أم بشابتشو حتى شواديتها شنيك أم تشوينبه وحتى دومه وذلك بشن أبا هاجك قبل أن نتخذ الكنوف بري أم كنوف وبخوت شابكي كنوف بحسوي جهة أو جهة مروف دسم بجخول خوشت كاتن بشن بري أم وان كنوف وشيكي قريبا من بيوتنا اتنزيكي خانيتنا وامرنا امر العرب الاولي في البري في البريه او في التنزه باش تكون عربت ايك تشتكرن وقت شونج دربه وديرت كتن ما جواتك فاقبلت انا وام مصطح بنت ابي رهم نمشي باش نازو افهردو ازو افجنكها هردو بيكفا هاتين وأمي برايبتش فعثرت في مرطها بجتن أفجنكها وأم مصطحة مصطحة تحسي مرط بحسي جلككيا الصوفي تشتكن الشهرية تشتكن فقالت أم مصطح قوت تعس مصطح يعني مصطح نمينة فقلت لها بيجتم من قوتي بئس ما قلتي نخش أخفتنا تقوتي تبحسي كوريخوه صدكي أتسبين رجلا شهد بدرا تشوق صبيجيا ظلامك أف ظلامها الشر بدري حوزر بوي فقالت بيجتم أم مصطح قوتا من يا هنتاه أي أوي بحسي عائشة يخد جرازي بك ألم تسمعي ما قالوا وتهجنب يوان تشبوتيا فأخبرتني بقول أهل الإفك بيشتنوي رابو صحبتا خدان الدراوي وبيبختي أبو منكر فازددت مرضا إلى مرضي بيشتن إيشا من زدت له فلما رجعت إلى بيتي بيشتن وقت أسهاتي مزفر ممال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم بيش بغنبر صلاة خدال ابن هاتجور والصلاة فير فقال وقود كيف تيكم أو هنيا تشوانا فقلت بيجتم من قوتي إذا لي إلى أبوي تسير بدمن أزي شما نكدي باب دخول قالت عائشة بيجت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما أوي وقتي أوي روجي مدفيا أزي خبري أبي صحبتي مسو جربكم مشرخي دي باب دخول أس بصيار شوان بكم كانت تشتكه صحايا نينا تشوانا فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم بن دستير دامن رخصت دامن فأتيت أبوي بيجتن أجك هات منك هردو دي بابت خو فقلت لأمي بيجتن من قوت ديك خو ما يتحدث به الناس أبت شو صحبة عالمتك فقالت بيجتن ديك من قوت من يا بنيته أي كتش كامن هويني على نفسك الشأن أذيشو للبرخوس ذك بك فوالله أبخديك ما لقلما كانت امرأة قط وضيئة كم جرى هاي جنك كابتا يا خشكوف بت عند رجل أفجنك خشكوك لنك ظلامك بت يحبها وأفظلمها حجبك تنوب بيت ولها ضرائر وأبيجني هندك هوي هبن إلا أكثرنا عليها إلا دي جنك جلك بحسي ويكا ودي حسي دي بيبن فقلت سبحان الله عائشة بيجت من قلت سبحان الله ولقد يتحدث الناس بهذا أهلاً في صحبتي جتكت قالت عائشة بيجتن فبت الليلة حتى أصبح بيجتن أسويش بمام حتى بويس بدلم لا يرقأ لي دمع رنكت من نترى وسطيا ولا أكتحل بنوم وأبداً خوى من جك نتهم ثم أصبحت عائشة خد جرازيبة ادبيجة بشته جبوس بدلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد فغنبري صلى الله عليه وسلم جابا وانهردو كسهنا إك علي بو يلي أسامة بو هردو تجهشتي بو كرهن دتهاتن مشيولات القلب تكرن حين استلبث الوحي وقته وحي الذموي ونفتراك وحي نهو تخر بشتي أف صحبتها هاتي كرن بشتي أفتهمها أبان كسا بو عائشة ديكا بصرمانا تشيكلي يستشيرهما في فراق أهله. پیغمبری صلاف خودلی بن گازی کرن دام شورت الگلوان بکتن کنه از چپ کن بچی که تخوب هیلم نه هیلم اهلی هی بحث عایشایه او خونه بخونه گود هندی هند و یا خوش نبو حتی به صحبته جو بکتن گو پیغمبر صلاف خودلی بن جارکه اب هیلم و اما اسامه بجا عایشه خود جرازی به تفصیل کتن و بیجتن اسامی فاشار علیه بالذی یعلم فی نفسه من الود لهم او تشجوت في غنبري صلاه خديله بن او تشتوي تزاني دل يخودا كو فيان بو بو عائشه اللي في فياني اخر. فقال اسامه يقول اهلك يا رسول الله او بتي كتنا يا قاصد خدي ولا نعلم والله الا خيرا اجبلي باشي بخدي سي جخر ام تش تشتدي نسان وتاكيد بب. واما علي بن ابي طالب بشتهن عائشة خدج رازي بتن بحثي علي تكت خدج رازي بت بشتن علي قوت فقال يا رسول الله أي قصد خده لم يضيق الله عليه خده تعالى السرطة برطنك والنساء سواها كثير أجبلي عائشة جلق جنكته علي خدج رازي بتن أف أخفتنها قوت هندي ديت تغنبر صلى الله عليه وسلم يبخم كتي حالوي جلق نخوش بوي اجا اف اخفتنا ها قوت هندي دلوي ما پیغمبری وصلا بتخو دلبن نكو عائشة ندبيا اجبر هندي علي بخو قوت وسل الجارية قصيارة جارية بك قصيارة بريراية بك تصدقك او دراسية بوتا بشت شنكو اوه وعائشة جلك تكاليول جلك هي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة بش پیغمبری صلا بتخو دلبن جابا بريراية هنار وقازي كوه فقال وجوت يا بريرة أي بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك هل تشتك تشعي شهادتيا تبشك بختان فقالت بريرة بريرة يقول لا نخر والذي بعثك بالحق أبويك ما يبحقيته نارتي إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها من تشتش تتنخوش ويتنبج جنادتنا وأسوي عيب دار بكم سرى في تشتي أكثر زيدي في تشتي من أنها جارية حديثة السن عندك عائشة تشككا يا بچيكا نيب عمر جلك تنام عن العجين اتنفتن وهبيرخو اتهلت الوري فتأتي الداجن بجا أفضى كهيتت أفو المال فتأكله وبها بيت قطر تشتي خلت يمن جديتي أبيت زيدي في من تشتي دي جناديتي وأبي تشتيجك عائشة أذراخو هبو شنكو حديثة السين بو يا بچيك بو حشخو بتكر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه أما هروي روجي پیغمبر رابو بصلاة بتخده لبن فاستعذر استعذار كر دب ما بيقو بديار بتكون استعذار ويا چوابو من عبد الله بن أبي بن سلول اجبي كاسي منافق أبيت قدني عبد الله كوري أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبري صلاة خدي لبن قوت من يعذرني من رجل كذب من عذرك بينة هكر من ظلامك عقوبك من أخوشي بو تشكر أبي ظلامي تشكر بلغني أذاه في أهلي أذيتوي ودل إيشان دناوي خويا جهشتيا بتشكت من يعني بحسب بتشكت من ابن باشي يكري وسرافي تشتي دلمن يا ايش عندي من اخشيا بو من تشكري فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا بيش تنجبلي باشي من تش بتشيك تكون ظاني وقد ذكروا رجلا وبحث ظلامك يكري حاشا قلت ابي ظلامي لتعرض بي ما علمت عليه الا خيرا تجبلي باشي من تش تشتريش بظلامي نظاني ظلام جي ظلامك باشا وجنك جي جنكك باشا وما كان يدخل على أهلي إلا معي وتبجت وقتي أفضل منها اتهات أجور قلمت هات أجور نكو تشجارة ابتني هات أجور. فقام سعد بن معاذ سعد كري معاذي سروك أو سيابو رابو فقال وقوت يا رسول الله يا قاصد خدي أنا والله أعذرك منه أزدب تعذر دون إن كان من الأوس هكرج أو سيابت يعني شمبتن ضربنا عنقه أن ذشيرك السويد وإن كان من إخواننا من الخزرج وهكرش برايت مبتن يد خزرجي أمرتنا ففعلنا فيه أمرك تدي أمر مكي كانت تشبج يما أم دوكي. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج سعد كر عبادي رابو با أوجك سروك خزرجي أوجك قبيلة كاديبو أنصاربو وقتی دا جاهلیت دا گلک نبیان اتنبین اوس و خزرج دا هبو حتی بگا بجک نوع تأثیر و دلو دا ما بو دلوان دا ما بو بل هند سعد کر عباده خودش رازی بتن رابو با و کان قبل ذالک رجولا صالحا عایشه خودش رازی بتن بجبری هنگه سعد کر عباده ظلامه که چاگ بو چجارا آخفنت حسان نگوتی نه بس ولیکن احتملته الحمیت درم بجبر تعصبه بر تعصبه کبن فهم هگوتی هش شینه توی ما بوند دلت وان دا هم دا جارا بیوان دشت توسش داوید در کتن فقال سعده کر عبادی گوت سعده کر معاذی کذبته تا خلاف گوت لعمر الله اپمان خوده کمه لا تقتله تناکج ولا تقدر على ذلك و تنشی و بکن فقام اسید بن الحضیر بشتن اسید کر حضیر خوده جرازی بتر رابو با فقال وجود سعد كر عبادي أبي خدان بي أخفتني كذبت لعمر الله أتمان خديك ما تخلاف تنوي يقول والله لا نقتلنه أب خديك ما دوي كجي فإنك منافق عندك توي تمنافق تجادل عن المنافقين تيجرش بش منافقة باتكي أبي كسي أجل في غنبري كري صلى الله عليه وسلم كانت أذية تويا كري وتي برافوني ودفاع جدكي نوع قرماتيكي أفكست هجرتن عجزبون بجش برهند أفاخ بن توصى اجدبي وان دركتن فثار الحيان الأوس والخزرج أفهرد قبيلتها الراب نسرخو حتى همو حتى كتية دليوان دا هو حربي وشريل جلئك ودبكن وليك بكبن ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ودبجتن في غنبرج صلى الله عليه وسلم يلسر منبره فنزل وهو تخار فخفضهم بيدنكرن حتى سكتوا حتى بيدنك بوي وسكت وبيغمبرج صلى الله عليه وسلم كربوي وبكيت يومي وبيجت أذر جخو من كرا جري لا يرقأ لي دمع رند كتمن قطع ندمن ولا أكتحل بنوم أخوامن جنتها جبرخ موعي جزيا فأصبح عندي أبواي وبيجت سبيدي دي بابت من هاتنا نكمن قد بكيت ليلتين يوما دشب روجك من ياكر يجري حتى أظن أن البكاء فالق كبدي حتى من هزر كأفجريها ملاكا من دي درينة قالت قوت فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي واختك دي بابد من أنك من ترينشتينا وأسيت كما جري إذ استأذنت امرأة من الأنصار وسحت كما جنككش أنصار ياتيت رخصة خازة بيت جور فأذنت لها من جدستير داي فجلست تبكي معي أو جرينش تخار والجل من كرا جري فبينا نحن كذلك بجتن وقتك أم يلسر فيدا السوداري إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجتن وسحت كين بغنبره تجور صلاة خذ الابن فجلس ولنك من رين اشتخار ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها بجتن بري أبي جلوسي بري فيرين اشتني اشروجا أو أخفتن هاتي أكران شجار الدي پیغمبر صلاة خده لبن هو صلنك من نار ينشت بخار أبا جارا ايكي بهو صلاة پیغمبر صلى الله عليه وسلم النك متر ترين تخار بشتي أف أخفتنتها هاتي نقوتن وكرن وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء بشتن هيدا كي پیغمبر ما صلاة خده لبن الدرها قامن دا شتجبونتها تخار اش وحي قالت عائشة يقول فتشهد پیغمبر صلاة خده لبن شهده دا ثم قال وبشتي هنجي قول يا عائشة أي عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فلان تشتو فلان تشت يدجهشتنا من اشتاء فإن كنت بريئة بجهك ارتيا بريبي تهشت نبت فسيبرئك الله خذ تعالى لتبريكة ولي تدرخت جنكك عفيف يا دهمن فاقش وإن كنت ألممت بشيء وهكر تكبيت خلت يكدا فاستغفر الله دعاش خذتك خذ قلنه تبغفرينت وتوبي إليه وبزفرة بالخد تعالى وتوبة بك وفشيمان ببا فإن العبد إذا اعترف بذنبه شنكو هنديك مروفة عبد هكر اعترافه بقلنها خبكت ثم تاب فشتهنك بزفرة وفشيمان ببت وتوبة بكت تاب الله عليه خد تعالى لتوبة وقبيلك عائشه خودش راضی بتنت بیجت. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته وقتی پیغمبری صلوات خدا لیبن اخفتنا اخو خلاص کری ون خماوی زیده تر لیهات پیغمبر صلوات خدا لیبن ید بیشتی هکر تخلت یک کربتن ابا بوی گلکه اف اخفتنا هل برویا گرانه عائشه بیجتن قل صدمعی هما روند کت من قطع بون حتى ما احس منه قطره حتى ابدا اسب نح سیام چپکه کبتنجک اش روند که هات بتخون هند بخم کتو عیجز. وقلت لأبي ودبيجت من جوتا باب أخو أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم شبش من بجاب پیغمبری بدا الصلاة بتخد لي. قال بيجت باب من جوت وأبو بكر والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخده أسنظم دي شبش ما پیغمبری الصلاة بتخد لي. وقلت لأمي بيجت من جوتا بيك أخو أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال تشبش من بجاب پیغمبری بدا الصلاة بتخد لي. قالت جود والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبخديك ما أسنظنم بتشبجمي. قالت عائشة بجتن وأنا جارية حديثة السن هيش أسيا جحيل بم لا أقرأ كثيرا من القرآن من جلكش قرآن ندخن. فقلت من جاب دو من جوتي إني هنديك أزم والله أبخديك ما لقد علمت من يظاني أنكم هنديك هين سمعتم ويقلبي ما يتحدث به الناس أفصحبة عالمتك ووقر في أنفسكم ويكت يدلت ودا وصدقتم به وبواريجك في إيناي ولئن قلت لكم وهكذا أزبج موا إني بريئة من هشتشنين والله يعلم إني لبريئة وخد الظانة هنديك أزم مسوجر من هشتشنين تأكيد كر أخفتنا أخو لا تصدقوني بذلك أزبي أخفتنا بجم هن بوارش من ناكن ولئن اعترفت لكم بأمر وهكذا اعتراف بوابك مبشولك عايشنا قد تشولا شبه أبشولها جلك كريد بو والله يعلم أني بريئة وخد الظانت من هجبش لنينا لا تصدقني هند بوارش منك يعني هكذا أسيا باش بجم هند بوارش منك وهكذا أسيا خراب بجم هند بوارش منك والله ما أجد لي ولكم مثلا أبخديك ما أسج مثلا بخو ونبنم إلا أبا يوسف بس يعقوب تنبد إذ قال وقت جوتي فصبر جميل أزبهن خفره كم صبرك خشكوك ديكشم والله المستعان على ما تصفون وأس ديش خد تعالى خازم أو هاري كاريو من بكت السرفون أخفتن تهين بيجن. ثم تحولت على فراشي بيجتن بيشتهن جأس شو مسرن ذين أخو وأنا أرجو أن يبرئني الله ومن هذه بخد تعالى من بري بكت ولكن بل والله أبخديك ما ظننت من هزر نكرية أن ينزل في شأني وحيا خذ تعالى وحيك الدرهق من ضب انتخار السر صحبته من ولا أنا أحقر في نفسي ودبيجة أس يوكم تربم اتنفس خدا من أن يتكلم بالقرآن أخفتن بيتكرن بقرآني في أمر السر صحبته من يعني خذ تعالى صحبته من القرآن ضب انتخار وعالم المزقفتة والجهة صحبته من القرآن ضب خين ولكني بل كنت أرجو من هي ذهبه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا فغنبري خذي صلاة خذي لي من تخويد خونك بنت يبرئني الله وخذي تعالى بذخوني من بريكته فوالله بيشن أبخذي كما ما رام مجلسه مجلس أخو جه خبر ندى فغنبري صلاة خذي لي ولا خرج أحد من أهل البيت كسكش خلك مالج ندركت حتى أنزل عليه الوحي حتى وحي بفغنبري هات يخار صلاة خذي لي فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء بيجت خوه پیغمبر دا صلاة خديليب وكي هرجار حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق حتى وكي مركت لؤلؤي اشخوه اش پیغمبري كتن صلاة خديليب في يوم شات اتروجك صار دا يازبستان. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت پیغمبر برد صلاة خديليب وهو يضحك ويتكتكني فكان أول كلمة تكلم بها بيجتن أول كلمة بيغمبري قوتي صلاة خذي لبن أولا خفتنا قوتي أن قال لي أباب قوتا من يا عائشة أي عائشة احمد الله تمتحت خذي بك فقد برأك الله خذي تباريك لي. فقالت لي أمي بيجتن بيك من قوتا من قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رابا وهرنك بيغمبري خذي صلاة خذي لبن. فقلت من قوتي لا والله نخير أبخده كما لا أقوم إلي أسنى ربم وأسكستوبناكم ولا أحمد إلا الله بس أزدمك حد خده تعالى كمحمدويكم چنكو نعمته قنجي هرش نكوية وأفوحيها أشن خده تعالى. فأنزل الله تعالى بجن خده تعالى أفوايت إنخار أن أفوايتتها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم عندك أو كسن أيد ذيش ولا كريت رابوين أبيب بختي رابوين هر جماعتك كوم كشوا الآيات حتى دمهيك آية. فلما أنزل الله هذا في براءتي بشن وقت خد تعالى أفوايتتها إنا نخار البراءة من ذاك أسيادير من هشنينا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بشن باب من قوت وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه بشن بريهن جي باب من خير ومصرف المصطح تير چنكو مروفت اقبن بجا وقت خد تعالى أفوايت إنا نخار أبو بكر قوت والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بشتي بي أسج مصرفي المصطحيناك وأسجخي رجل جلناك. بعدما قال لعائشة بشتي أفو أخفتها قوتين عائشة واني مصطح جشوان كسابو أبت أف صحباتتها تكرن. فأنزل الله تعالى بجد بشتن خد تعالى أفو أيتتها وان أفو أيتئين أخار ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة بلا أبت خدان ماضى شوا وأبي حالي وانخوش برفره بلا سنخون وأو خيرانك إلى قوله حتى أخفتنا خده ألا تحبون أن يغفر الله لكم أرم والنبت خده تعالى قلنه تاب غفرينت والله غفور رحيم وخده جل قلنه تغفرينت وقلك برحمة. فقال أبو بكر بجتنا أبو بكر قلت بلى والله بلى أب خده كما إني هنديك أزم لا أحب مسجر أز حسدكم أن يغفر الله لي خده قلنه تاب غفرينت. فرجع إلى مصفح الذي كان يجري عليه كانت شوهنج مصرف المصطح كر جارك دي أبو بكر مصرف لك ربا داخذ ابنه تبغفرين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري بجتن پیغمبري صلابة خده لبن بصيارة شولا من إج زينب كي جحشي تكر وأوج إيكش كابان يد پیغمبري بصلابة خده لبن. فقال قوتي يا زينب أي زينب ما علمت ما رأيت تتشزانيا تتشديتيا يعني رهوصة بصيارة جتكرن. فقالت يا رسول الله بشن زينب جاب داود قلت يا رسول خدي أحمي سمعي وبصري أس قلبون ديتنا خدي بارز والله ما علمت عليها إلا خيرا اشبلي باشي من تجينا زانية. قالت عائشة بجت وهي التي كانت تساميني ها زينب منافسة من جتكر بس الجل هند ببختيل من نكر. فعصمها الله بالورع بس خدي تعالى أو بارز ابتقواوي وباشيوي ومظبط يوي الديني دا.